بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 249 من البداية والنهاية. قلت يحتمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة انفكت قدمه وانكسرت ساقه ووثبت رجله، فلما أعصبها استكن ما به لما هو فيه من الأمر الباهر، ولما أراد المشي أعين على ذلك لما هو فيه من الجهاد النافع. ثم لما وصل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واستقرت نفسه ثاوره الوجع في رجله، فلما بسط رجله ومسح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ذهب ما كان بها من بأس في الماضي، ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبل، جمعا بين هذه الرواية والتي تقدمت. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا وقد ذكر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن إسحاق وسمى الجماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق وإبراهيم وأبو عبيد في الحاشية 1، قبس شعلة 2 صحيح البخاري في المغازي. متابع. ثم قال: قال الزهري قال أبي بن كعب: فقدموا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على المنبر فقال: أفلحت الوجوه. قال: أفلح وجهك يا رسول الله. قال: أفتكتموه. أعيد. قال: أفتكتموه. قالوا: نعم. قال: ناولني السيف فسله. فقال: أجل، هذا طعامه في ذباب السيف. مقتل خالد بن سفيان بن لبيح الهذلي، ذكره الحافظ البيهقي في الدلائل تلو مقتل أبي رافع. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال: دعاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة، فأته فقتله. وكما قال: قال: قلت يا رسول الله انعته لي حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له قشعريرة. قال: فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعني يرتاد لهم منزلا، وحين كان وقت العصر، فلما رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي بالركوع والسجود. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك هذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل، أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرآني قال: أفلح الوجه. أعيد. قال: أفلح الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدخل في بيتي فأعطاني عصا فقال: أمسك هذه عندك يا عبد الله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال قلت أعطانيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأمرني أن أمسكها. قالوا أولا ترجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتسأله عن ذلك؟ قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال آية بيني وبينك يوم القيامة، إن أقل الناس المنحصرون يومئذ. قال أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى مات، حتى إذا مات أمر بها فضمت في كفنه ثم دفنا جميعا. ثم رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن بعض ولد عبد الله بن أنيس، أو قال عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن عبد الله بن أنيس فذكر نحوه. وهكذا رواه أبو داود عن أبي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن أنيس عن أبيه فذكر نحوه. ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن سلمة، قبل متابعة الحاشية واحد، ضعيف في الدلائل، اثنان ضعن امرأة والجمع ضعائن، ثلاثة ضعيف أحمد والبيهقي في الدلائل وفيه جهالة ابن عبد الله بن أنيس. متابع. ورواه الحافظ البيهقي من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس عن أبيه فذكره. وقد ذكر قصة عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في مغازيهما مرسلة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن هشام وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سفيان تركت ابن ثور كالحوار وحوله نوائح تفري كل جيب معدد، تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد المهند، عجوم لهام الدارعين كأنه شهاب غضى من ملهب متوقد، أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارس غير قعددي، أنا ابن الذي لم ينزل الدهر قدره، رحيب فناء الدار غير مزندي، وقلت له خذها بضربة ماجد خفيف على دين عيد خفيف على دين النبي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل صلاة وتسليم. وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. قلت عبد الله بن أنيس بن حرام أبو يحيى الجهني صحابي مشهور كبير القدر كان فيما شهد العقبة وشهد أحد والخندق وما بعد ذلك، وتأخر موته بالشام إلى سنة 80 على المشهور، وقيل توفي سنة 54 والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد فروق علي بن الزبير وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصاري الذي روى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فحل فمها وشرب منها، كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله العمري أي عن عيسى ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه، ثم قال الترمذي وليس إسناده يصح، وعبد الله العمري ضعيف من قبل حفظه. قصة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الخندق وإسلامه. قال محمد بن إسحاق بعد مقتل أبي رافع وحدثني يزيد بن أبي حبيب حرواشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس حدثني عمرو بن العاص من فيه قال لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق لما انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق وجمعت رجالا من قريش كما قيد جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا، وإني لقد رأيت أمرا فما ترون فيه. قالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن إنكم تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وليتنا نكون تحت قدميه. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا، فلا يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا لرأي. قلت: فاجمعوا لنا ما نهدي له. فكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمعنا له أدما كثيرا، ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. في الحاشية: واحد يعجم يعض رأسه. اثنان ضعيف، الترمذي في الأشربة وقد بين المصنف علته. ثلاثة أدم طعام يطيب مع الخبز. تابع: فوالله إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري، وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلت لأصحاب: هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتل رسول محمد. قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحبا بصديقي، هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك، لقد أهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قربه إليه فأعجبه واشتهاه، ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. قال: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك. قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك، أهكذا هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله لعلى الحق، ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده فبايعته على الإسلام، ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكرمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأسلم. فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ فقال: والله لقد استقام الميسم، وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم. فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، ولا أذكر ما تأخر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا عمر، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. قال ابن إسحاق: وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان أريد أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما. فقال عبد الله بن الزبعرة السهمي: أنشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل. أنشد عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، وما عقد الآباء من كل حلفة، وما خالد من مثلها بمحلل. أمفتاح بيت غير بيتك تبتغي، وما تبتغي من بيت مجد مؤثل. فلا تأمنن خالدا بعد هذه. وعثمان جاء بالدهيم المعضل. في الحاشية: واحد، استقام الميسام مثل يضرب لظهور الحقيقة. اثنان، صحيح مسلم بنحوه في الإيمان. ثلاثة، مؤثل متأصل في الشرف. أربعة، الدهيم الأحمق. متابع: قلت كان إسلامه بعد الحديبية، وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ في خيل المشركين كما سيأتي بيانه، فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك. أعيد: فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب، ولكن ذكرنا ذلك تبعا للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله سبحانه وتعالى لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق. الظاهر أنه ذهب بقية سنة خمس، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال: أعيد من عند. فصل في تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان. ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال: هو تزويج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن عيسى ثنا أحمد بن نجدة حدثنا يحيى بن عبد الحميد أنبأنا بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها 40,000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشيء. قال: وكان مهور أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 400. قلت: والصحيح أن مهور أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت 12 أوقية، ونشا، والوقية 40 درهما، والنش النصف، وذلك يعدل 500 درهم. ثم روى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالحبشة نصرانية، فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، زوجها منه عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أو كما قال: قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه، وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، استزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه لعنة الله، وكان يعير المسلمين فيقول لهم: أبصرنا وصأتم، وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. أما قول عروة: إن عثمان زوجها منه، فغريب، لأن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينة وصاحبته زوجته رقية كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. قلت: وكان وكيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قبول العقد. أعيد: وكان وكيل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة، كما قال يونس عن محمد بن إسحاق. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، البيهقي. اثنان، ضعيف، البيهقي في الدلائل وفيه ابن لهيعة ضعيف. ثلاثة، صأتم، صأصأ كاد يفتح عينه وتقال للكلب، والعياذ بالله عز وجل. متابع: حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه 400 دينار. متابع: وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة، كانت تقوم على ثيابه ووهني، فاستأذنت علي فأذنت لها، فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك، فقلت: بشرك الله بالخير. وقالت: يقول لك الملك: وكلي من يزوجك. قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي، وخواتيم من فضة في كل إصبع رجلي، سرورا بما بشرتني به فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا، وخطب النجاشي وقال: الحمد لله الملك القدوس المؤمن العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الذي بشر به عيسى بن مريم أما بعد، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد أصدقها 400 دينار، ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله أحمده وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وزوجت له أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها، ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا، فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج، فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. قلت: فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجا من عند النجاشي بعد الخندق إنما كان في قضية أم حبيبة، فالله سبحانه وتعالى أعلم. لكن قال الحافظ البيهقي: ذكر أبو عبد الله بن مندة أن تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم حبيبة كان في سنة ست، وأن تزويجه بأم سلمة كان في سنة أربعة. قلت: وكان وأعيد وكذا. قال خليفة أعيد قلت وكذا قال خليفة وأبو عبيد الله معمر بن المثنى وابن البرقي، وأن تزويد أم حبيبة كان في سنة ست، وقال بعض الناس سنة سبع. قال البيهقي: وذهب ابن إسحاق إلى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة. قال البيهقي: هو أشبه. قلت: قد تقدم تزويجه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بأم سلمة في أواخر سنة أربع، وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعده، وكونه بعد الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن العاص قبل متابعة في الحاشية. واحد البيهقي في الدلائل، اثنان البيهقي في الدلائل، أتابع لما تقدم من ذكر عمرو بن العاص أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشي فهو في قضيتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد حكى الحافظ بن الأثير في الغابة عن قتادة أن أم حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المدينة خطبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتزوجها، وحكي عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح. واحتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان قال: يا رسول الله، ثلاث أعطي عيد ثلاث أعطينيهن، أو كما قال. قال: نعم. قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ أعيد. قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، وزوجكها. الحديث بتمامه، أو كما قال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.